وكان ولا بد لمزية المقابل أن يأتي بالمقابل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تبقى مزية المقابلة جاية هنا، مزية الايه المقابلة، لان قلنا سابقا ان لذة النفس هي ان تزحزح عن عذاب وان تدخل نعيما. زحزحتها عن العذاب نعمة ولذة، وادخالها النعيم نعمة ولذة اخرى. ولذلك قلنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فات. وما دام الله قد جاء بحكم من كسب سيئة وبحكم من أحاطت به خطيئته وتوعده بأنه من أصحاب النار وأنه سيكون خالدا، فلا بد من المجيء بالمقابل. من الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.